الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 13 من سورة غافر، ومع الآية 41، وهي قوله تعالى: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. أيها الأخ الكريم، أنت في الدنيا بين دعوتين، بين دعوة إلى الجنة أو النجاة من عذاب الدنيا وبلوغ الجنة، ودعوة إلى النار. فأي إنسان دعاك إلى شيء، قف عند هذه الدعوة، ما مضمونها؟ ما مصيرها؟ الأمور بخواتيمها. العاقل يعيش المستقبل، لكن الأحمق يعيش الحاضر. كل إنسان يعيش لحظته فهو أحمق. الأمور بخواتيمها. هذه الدعوة إلى كسب هذا المال الوفير، ماذا بعد المال الوفير؟ الموت. ماذا بعد الموت؟ الحساب. ماذا بعد الحساب؟ جهنم. إذن هذا الذي يدعوك لعقد هذه الصفقة ولكسب هذا المال، هو يدعوك في الحقيقة إلى النار، وإن كانت الدعوة إلى كسب المال. هذا الذي يدعوك إلى هذا الحفل، أو إلى هذا اللقاء، أو إلى هذه النزهة، أو إلى هذه الرحلة، أو إلى هذه السهرة، أو إلى تلك الوليمة، أو إلى قراءة هذا الكتاب، أو إلى هذا الاجتماع، هو يدعوك إلى لقاء، إلى تعارف، يدعوك إلى طعام، يدعوك إلى متعة، لكن هذه المتعة تنتهي إلى النار. دائما اسأل نفسك هذا السؤال: ماذا بعد؟ دعيت إلى كسب مال وفير، ماذا بعد المال؟ الموت. دعيت إلى مكانة رفيعة لكن لا ترضي الله، ماذا بعد هذه المكانة الرفيعة؟ الموت. ماذا بعد الموت؟ النار. إذن كل من يدعوك إلى معصية الله يدعوك في الظاهر إلى متعة أو إلى مكسب أو إلى مغنم أو إلى مال أو إلى جاه أو إلى مكان علي، لكن هذه المكانة يأتي الموت فينهيها إن لم تنتهي من تلقاء ذاتها، ويأتي بعد الموت حساب عسير، وبعد الحساب العسير نار جهنم وبئس المصير. إذن العاقل، أي إنسان دعاك إلى شيء، دعاك إلى صفقة ببضاعة محرمة، دعاك إلى لقاء محرم، دعاك إلى اختلاط، دعاك إلى متع رخيصة، دعاك إلى أن تدعم الباطل، دعاك إلى أن تكافح الحق مثلا، قبل أن تتحرك مستجيبا لهذه الدعوة أعمل عقلك. أنت بين دعوتين، بين دعوة إلى النجاة والسعادة الأبدية، وبين دعوة إلى عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وكل إنسان بيعطل عقله بيكون أكبر ذنب له ليس الذنب الذي ارتكبه، لكنه تعطيل عقله. الذنب الحقيقي يقال له: أين عقلك؟ يا عبدي، أودعت فيك عقلا يهديك إلى الخير، لما لم تستعمله؟ فالإنسان صار مسؤول. الإنسان بين صديق، بين زميل في العمل، بين جار في البيت، بين أخ نسبي، بين قريب، ابن عم، خال، صديق، رب العمل، هناك من يدعوك إلى معصية الله، هناك من يسخر منك إذا أطعت الله عز وجل، هناك من يدعوك إلى عمل لا يرضي الله عز وجل، فأنت بين دعوتين، ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. إنسان دعاك إلى طاعة الله، ماذا بعد الطاعة؟ رضوان الله. ماذا بعد رضوان الله؟ توفيق. ماذا بعد التوفيق؟ السعادة. ماذا بعد السعادة؟ الموت. ماذا بعد الموت؟ الجنة إلى أبد الآبدين. معناها قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال: واتبع سبيل من أناب إلي. لك أب أنجبك، ولك أب زوجك، ولك أب دلك على الله. فالإنسان لمجرد أن يستمع إلى كلمة توجيه أو كلمة إرشاد أو دعوة ليستعمل عقله، هذه الدعوة ما مؤداها. طبعا الدعوة براقة، دعوة إلى أن تعيش شبابك، دعوة إلى أن نزهة ممتعة، جبال خضراء وبحر، بس هذا المكان لا يتقى الله فيه، هذا المكان فيه نساء كاسيات عاريات، النظر محرم والحديث محرم. فأيام الدعوة ذكية جدا، دعوة مبطنة، دعوة لنزهة، دعوة إلى سهرة مختلطة، دعوة إلى أمسية في محا غناء مثلا. فالإنسان ما ينتبه، الدعوة إلى النار ما أحد يقول لك اذهب إلى النار، لا تقبل أنت طبعا. الشيطان ذكي، يدعوك إلى شيء ممتع لكنه لا ينفع، لكنه يضر، لكنه يودي بالإنسان إلى جهنم وبئس المصير. إذا الإنسان العاقل يفرق دائما بين دعوتين، وأنت مبتلى، كل من حولك يدعوك، هذا يدعوك إلى جادة الصواب، وهذا يدعوك إلى الشر، ودائما الأشرار يحبون أن يكثر الأشرار. إذا حطها برأسي، أمين أنت حتى حطها برأسك؟ ألا يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. أنا أبوها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. كل واحد منكم أيها الإخوة الكرام بحسب عمله، ببيته، من والده، من أخوه أحيانا، من صديقه، من جاره، من زميل العمل، من أي إنسان قد يدعى إلى النار وهو لا يدري. يعني يكفي أن يبخس لك سعيك إلى الله، حوينتك لك، يكفي لك أن يضعف همتك إلى الله، يكفي أن يصفك بالحمق إذا اتبعت منهج الله عز وجل. لك مجنون، ضيعت عليك فرصة العمر، تقول لي شبهة وشبهة هيك يقول لك. دائما المؤمن الصادق المستقيم في نظر أهل الدنيا أبلى، هم يظنون أنهم أذكياء باقتراف المعاصي واقتناص الملذات، وينسون أنه في ساعة آتية يصبحون من أغبى الأغبياء، أن البطل هو الذي يضحك آخر الأمر مؤول الأمر. إنه كان في أهله مسرورا، أما المؤمن وينقلب إلى أهله مسرورا. الكافر كان في أهله مسرورا. أيام الإنسان يقعد ببيته، يعني الملهيات، الأغاني، الغيبة، النميمة، النساء التي لا يحللن له أمامه، مزينات يمتع بصره بهن، يمزح، يطرب، يستمع. إنه كان في أهله مسرورا، بلا صلاة بلا صوم، هذا الدين شيء مو له العصر بيقول لك. إنه كان في أهله مسرورا. أما المؤمن في نهاية المطاف وينقلب إلى أهله مسرورا. البطولة أن تكون في الآخر مسرورا، أن تكون في الآخر ضاحكا. إذن كأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أراد أن يعرفنا أن الإنسان بين دعوتين، دعوة إلى طاعة الله وبالتالي إلى النجاة من عذاب الله وبالتالي إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أو دعوة إلى معصية أو متعة أو كسب مال غير مشروع وبالتالي إلى موت وبالتالي إلى عذاب في القبر وفي البرزخ وإلى عذاب النار وبئس المصير. فالإنسان العاقل يحكم عقله في أي دعوة، والله عز وجل نصحك قال لك لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إنسان غافل يعني أبسط شيء، مثلا بجوز يدعيك إنسان مثلا أنه أرسل ابنك لتدريب على اللغة الأجنبية بلد أجنبي، الدعوة ظهر إتقان اللغة الأجنبية، أنه تحتاج التجارة إلى لغة، لكن هذه الدعوة تفاصيلها أن هذا الابن الشاب في ريعان الشباب لا بد من أن يقيم في أسرة بريطانية مثلا، والأسرة متفلتة وعندها فتيات، فيعود إلى بلده شارب خمر ومقترف الزنا، ويعود إلى بلده وهو يحتقر أمته ودينه، انتهى. فالدعوة إلى إتقان اللغة الأجنبية، الأب إذا سمح لهذا الصديق أن يشير عليه بهذا فقد دعي إلى النار وهو لا يدري. فهنا المشكلة، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ هلأ الإنسان كيف يدعى إلى النار؟ جاءت التفاصيل، قال تدعونني لأكفر بالله، لأكذب بهذا الدين. الكفر بالله أنواع، في أضيق معانيه ألا تطيع الله عز وجل لأنك لست قانعا بهذا الأمر، يعني أنت كفرت بهذا المنهج الله عز وجل، تقول إن الله خالق الكون، لكن حينما لا تطيع الله عز وجل أنت لم تكفر بخالق الكون ولكن كفرت بمنهج خالق الكون. حينما تأبى نفسك أن تطيع الله في أمره ونهيه فأنت بشكل أو بآخر تكفر بمنهج الله. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به، يعني أربط نفسي بإنسان، إنسان قوي، بيع نفسي لإنسان أو لجهة، اجعل طاقاتي وأفكاري ومالي وزكائي وطلاقة لساني وعلمي في خدمة إنسان، هذا الإنسان قد يعطيني الدنيا لكن لا ينجيني من عذاب الله. تدعونني لأكفر بالله، يعني الحد الأدنى من الكفر أن تكذب بمنهجه، عدم طاعة الله تكذيب بمنهجه، وأشرك بالله به يعني أن أجعل مع الله إلها آخر. هو لا تقول أنت إله، هذا إنسان، لكن تقول هو الذي ينفعك، هو الذي يضرك، هو الذي إن رضي أعطاك وإن غضب منعك. حينما تشعر أن لهذا الإنسان ثقل وله دور خطير في حياتك فقد أشركته بالله عز وجل. ما ليس لي به علم، ما ليس لي به علم، يعني ما بدون دليل تقول هذا ينفع من دون دليل، يضر من دون دليل. أما الله عز وجل الكون كله يدل عليه، الكون كله يشهد له بالألوهية والربوبية والخلق. أما هذا الإنسان القوي الذي تدعونني إلى أن أكون من أتباعه جعلته إلها من دون دليل. قال تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. العلم يحتاج إلى دليل، العلم يحتاج إلى تعليل. الإله الذي ينبغي أن يعبد هو الإله الذي يرى والذي يسمع والذي يستجيب للدعاء والذي ينفع والذي يضر والذي يحفظ والذي ينصر والذي، هذا الإله الذي ينبغي أن تعبده. أما تدعونني أنت إلى إنسان ضعيف مثلي، فقير مثلي، جاهل مثلي، يصبح مسلولا لو جمدت نقطة دم في دماغه، يصبح مسلولا لو جمدت في مكان آخر. لذلك تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز خالق هذا الكون الغفار الذي إذا عدت إليه غفر لك ما مضى. دائما الله عز وجل يطمع المذنبين، مهما كانت ذنوبك، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني تائبا غفرتها لك ولا أبالي. دائما وأبدا المذنب في بحبوحة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وأنا أدعوكم إلى العزيز، تدعونني أنت لأكفر بالله، لأعصيه يعني، وأشرك به، أن أتكل على زيد أو عبيد أو فلان أو علان، أن أعطي هذا الإنسان صفات الألوهية، لأنه ينفع أو يضر، يرفع أو يخفض، يعطي أو يمنع. وأنا أدعوكم إلى العزيز. من العزيز؟ قال بعض العلماء الذي لا ينال جانبه، وقال بعضهم الآخر الشيء العزيز هو الشيء النادر الذي يندر وجوده وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه. يندر وجوده الشيء العزيز، أما إذا قلنا إن الله عزيز أي واحد لا شريك له، لا يندر واحد، ما في غيره. أما تشتد الحاجة إليه هذا للشيء العزيز، أما إذا قلنا إن الله عزيز أي أن كل شيء يحتاجه في كل شيء، كل شيء على الإطلاق يحتاجه في كل شيء. ما أعتقد في كلمة أوسع من هذه الكلمة. عزيز واحد لا شريك له، الشيء العزيز النادر يندر وجوده، لكننا إذا قلنا الله عزيز هو الواحد الأحد، وإذا قلنا الله عزيز هو الذي ليس الذي تشتد الحاجة إليه، لكن هو الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء. وإذا قلنا الشيء عزيز يعني يصعب الوصول إليه، يصعب، لكن إذا قلنا إن الله عزيز يستحيل أن تحيط به، يمكن أن تصل إليه لكنه يستحيل أن تحيط به، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أنا أدعوكم إلى العزيز، إلى خالق هذا الكون. إذا بين مجرتين 16,000,000,000 سنة ضوئية، إذا كان قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما، هذا هو العزيز. إذا كان في ثقب أسود في الفضاء الخارجي لو دخلته الأرض لأصبح حجمها كالبيضة والوزن نفسه، منطقة ضغط هائلة، هذا هو العزيز. وأنا أدعوكم إلى العزيز. إنسان أيام بخاف من القوي، بس الله عزيز لكن غفار، يعني رحيم. إن جئته تائبا غفر لك، إن جئته منيبا قبلك، إن جئته مستغفرا غفر لك. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لذلك أيها الإخوة، هنيئا للأخ المميز الذي يميز بين دعوة إلى النار ودعوة إلى العزيز الغفار، بين دعوة إلى الهلاك ودعوة إلى النجاة، بين دعوة تنتهي بصاحبها إلى جهنم ودعوة تنتهي بصاحبها إلى الجنة، بين دعوة إلى الكمال ودعوة إلى النقص. هذا هو الإنسان العاقل. لذلك لعالم واحد أشد على الشيطان من 1,000 عابد. عالم واحد أشد على الشيطان من 1,000 عابد. يعني الآية ملخصة، أنت جالس قال لك واحد افعل كذا أو لا تفعل، إياك أن تعطل عقلك، استعمل عقلك. هذا يدعونني إلى ماذا؟ إلى كسب هذا المال الحرام. ماذا بعد المال؟ الموت. ماذا بعد الموت؟ الحساب. ماذا بعد الحساب؟ جهنم. إذاً هذه الدعوة في ظاهرها إلى كسب المال، في باطنها إلى جهنم. واحد دعاك إلى غض البصر، دعوة صعبة بنظر الشاب غير العالم غير المؤمن، لكن لو يعني كانت إرادة قوية وأطعت الله في هذا الأمر تحس بسعادة ما بعدها سعادة، لأنه أنت الآن أصبحت في رضوان الله عز وجل. لأنه إن عمل الجنة أيها الإخوة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. عمل النار سهل جدا. هلأ أي إنسان إذا كان في برميل بارود، تفجير البارود ما بده شطارة. إذا واحد ألقى في كبريتة تلاقي انفجر. فالشهوات مثل البارود، فلما بيجي إنسان بيدلك على معصية، بيدلك على فيلم، بيدلك على مجلة، بيدلك على صديق، على سهرة، قضية سهلة جدا. تفجير الغرائز عمل حقير وعمل لا يحتاج لبطولة، لكن ترويض النفس على طاعة الله بده بطولة. يعني الداعية يحتاج إلى علم غزير وإلى ذكاء وإلى حكمة بالغة وإلى جهد جهيد حتى الإنسان يسلك طريق الإيمان. أما بيجي إنسان آخر بدعوة مغرية ينقله إلى وادي جهنم وهو لا يدري. فالمفسدون القضية معهم سهلة جدا، إنه برميل بارود وأنت معك كبريتة، تفجيره سهل. لكن تصنع من خشب مثلا قطعة أساس فخمة جدا، يقول لك حسيناها شهر عم ننعم فيها، حفرناها تعبنا فيها، بخيناها، رتبناها، نجدناها، بعدين لكر، بعدين لحتى قطعة الخشب تصير قطعة أساس فخمة تحتاج جهد كبير. دائما التخريب سهل والبناء صعب، فبناء الإنسان عمل عظيم، أما إفساده عمل سهل. أيام شمة واحدة صار مدمن مخدرات، إفساده سهل جدا. يعني في أنواع من المخدرات الآن مع أول شمة بصير مدمن. لكن ليش القانون عدلوه صار إعدام من يتجر بالمخدرات؟ إعدام، إنه قد يكون طفل بريء، قد يكون شاب بريء، يعطيه شيء دخينة بالأساس فيها حشيش، على مرتين صار مدمن، صار يسرق، صار يقترف جرائم حتى يأمن المخدر بشكل مستمر. يعني الإفساد سهل، أما البطولة بالبناء. تبني إنسان مؤمن، تسلكه بطريق الإيمان، تسمو بنفسه، هذه البطولة. فكل إنسان يسهم في بناء الإيمان، في ترسيخ الإيمان، ترسيخ الفضائل، هذا عمل من عمل الأنبياء. هذا من قوله تعالى واصطنعتك لنفسي. نعم، اذهبا بآياتي ولا تنيا في ذكري. نعم، يعني أنا أقول الآن هنيئا لكل إنسان يسهم في بناء الإيمان في نفوس البشر. أنت شاب طالب علم من رواد مسجد معين، لك منهل ديني، لك مصدر علم، تقرأ القرآن، حولك أصدقاء، حولك أقرباء، حولك صغار كبار جيران، أخ أكبر أخ أصغر، لما أنت ساكت؟ ادعو إلى الله، ساهم في بناء النفس، ابني هذه النفس التي حولك والتي هي دونك بناء صحيح. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. العلماء فسروا كلمة الدعوة، يعني ليس له استجابة دعوة. القرطبي قال ليس له استجابة دعوة، يعني أنت إذا كنت اتجهت لغير الله عز وجل، لجهة أو لإنسان قوي، وكنت في مأزق وأنت بعيد عنه، وهاتف ما فيه، قلت له يا فلان يستجيب لك؟ فإذا واحد كان بالصحراء وعلى مشارف الموت عطشا، وله شخص يعني مركزه قوي بالعاصمة اسمه سعيد مثلا، قال له يا سعيد وينك يا سعيد، وينك يا سعيد، أنه سعيد. لكن إذا قلت يا الله شيء آخر، الله معك، لأنه ليس له دعوة، ليس له استجابة دعوة. أنت بالأزمات هذا الذي تدعوه من دون الله قد لا يكون معك، وإذا كان معك قد لا يسمعك، وإذا سمعك قد لا يستجيب لك. لكنك إذا كنت مع الله هو معك أينما كنت، وهو يسمع دعاءك قبل أن تتلفظ به. هذا المعنى، ليس له دعوة. في معنى آخر لطيف، ليس له دعوة أي ليست له موجبات الألوهية. الإله الذي ينبغي أن تعبده ينبغي أن يكون خالق الكون، ينبغي أن يكون رب العالمين، ينبغي أن يكون واحدا في ألوهيته، واحدا في ربوبيته، واحدا في ذاته، واحدا في صفاته، واحدا في أفعاله. ينبغي أن يستجيب لك، أن يستمع إليك، أن يعلم ما في قلبك. الكون كله بيده، الناس كلهم بيده، خلايات بيده، قلبك بيده. ليس له يعني موجبات ليكون إلها. المعنى الأول، ليس له استجابة دعوة أي لو دعوته لا يستجيب لك. والمعنى الثاني، ليس له موجبات الألوهية، يعني أنت كإنسان لا ينبغي أن تعبد إلا الله، خالق الكون، رب العالمين، المسير، السميع، البصير، العليم، القادر، المريد، الحي، القيوم، القديم، الأزلي، الذي يرفع ويخفض ويعطي ويمنع ويبسط ويقبض ويعز ويذل ويمرض ويشفي. هذا الإله ليس له دعوة في الدنيا، أي ليس له استجابة دعوة، أو ليست له موجبات الألوهية. لا جرم أي لا شك أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله جميعا، فالذي عرفه في الدنيا يسعد بهذه المعرفة، أما الذي غفل عنه في الدنيا يشقى بهذه العودة إلى الله. يقول له: ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون. نعم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم. نعم. فلذلك الله عز وجل جعل هذه الدعوة هي موجبات الألوهية، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. من أوجه معاني هذه الآية، المسرف من تجاوز الحد، نظر إلى زوجته من حقه، أما إلى أختها تجاوز الحد، نظر إلى أكل المال الحلال من حقه، أما الحرام ليس من حقه. فالإنسان بكل حركاته إما أن يبقى على منهج الله أو أن يتجاوز. التجاوز هو الذي يردي ويشقي، وأن المسرفين هم أصحاب النار. ثم يقول مؤمن فرعون رضي الله عنه وأرضاه: فستذكرون ما أقول لكم. هذه النقطة دقيقة جدا، يعني هذا الذي أقوله لكم إن صدقتم به صدقتم به، وإن كذبتموه فسيأتي يوم تصدقون به. إذا كما أقول لكم دائما، القضية قضية وقت، قضية الإيمان ليست قضية أن تؤمن أو أن لا تؤمن، إنما هي قضية متى تؤمن، لأنه لا بد من أن تؤمن بعد فوات الأوان. فستذكرون ما أقول لكم. يبدو أنهم هددوه بالقتل، قال: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، بصير بنواياي، بنية الحسنة، وبإخلاصي لكم، واستقامتي على أمره، وهو الذي يحفظني منكم. بالمناسبة، الإنسان إذا ما اطمأن إلى وعد الله فهذا نقص في إيمانه. يعني أحيانا الإنسان يكون مستقيم بس إيمانه بالله ضعيف، فبيخاف، بيخاف خوف غير طبيعي، خوف مرضي، فهذا الخوف عقاب له على ضعف إيمانه. لو أنه قوى إيمانه ما خاف هذا الخوف، إنه إله يعدك بالنصر، إله يعدك بالحفظ، يعدك بالتوفيق، وأنت لا تصدقه. أنا أقول لمن يستقيم على أمر الله ويخاف، يعني واحد، الله عز وجل قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأنت مستقيم بحسب معلوماتك وتخاف أن تعامل كما يعامل الكافر، معنى ذلك إنك لا تصدق الله عز وجل. يعني كمان في نقطة دقيقة، لما ربنا عز وجل يطمئن المؤمن ويعده بالحفظ والتأييد والنصر والتوفيق: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. كل هذه الآيات المطمئنة المبشرة، وأنت تخاف خوفا مرضيا من أن تعامل كما يعامل الكافرون، هذا ضعف في إيمانك. وهذا الخوف الذي تعاني منه هو جزاء ضعف إيمانك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت لا تزلزله الأزمات الخطيرة، لأنه واثق برحمة الله، واثق بنصر الله. في آخر حياته أعطوه دواء لمرض ذات الجنب، فغضب النبي أشد الغضب وقال: ذاك مرض ما كان الله ليصيبني به. يعني أنا استنبطت من الحديث أن المؤمن غالي على الله عز وجل، يعني لا يظن المؤمن هو هين على الله، هيك يعامل كما يعامل الفساق والفجار والمنحرفون، لا، أنت مؤمن، كما أنك تحرص على رضاء الله، الله عز وجل يشكر لك هذا الحرص ويحفظك ويؤيدك وينصرك ويأخذ بيدك ويرزقك وينصرك على عدوك ولا يتخلى عنك. يعني لما هددوا بالقتل قال: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الله موجود والأمر بيده، وأنتم في قبضته، وأنا لا أخافكم لكن أخاف من الله. وكيف أخاف ما تشركون به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن أكبر نعم الله عز وجل، ونعمة الأمن خاصة بالمؤمن. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني أنا أدعوكم الآن، الحياة الدنيا مليئة بالمفاجآت، مليئة بالمحن والمصائب، مليئة بالأخطار، فالإنسان إذا ظن أنه يعامل كما يعامل أهل الدنيا العصاة الفساق بيكون أساء الظن بالله عز وجل، بيكون ما صدق بآيات الله. المؤمن الصادق يطمئن لوعد الله، ويطمئن لتبشير الله له، يطمئن لما في القرآن من آيات مطمئنة. هذا هو القول الثابت، كما قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فجاء الجواب: فوقاه الله سيئات ما مكروا. مكروا، مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أدرس التاريخ، اقرأ القرآن، تجد أن الحق والباطل إذا اصطرعا العاقبة لأهل الحق، وللباطل الخزي والعار أبدا. أي نبي، أي دعوة مخلصة لله عز وجل، الذين يقفوا ضدها ليطفئوها يبؤون بالإخفاق والخزي والعار، والذين يدعمونها الله جل جلاله ينصرهم ويؤيدهم. هذا دين الله وهذه دعوة الله، وكل من وقف في سبيلها قصمه الله، وكل من دعمها وأعانها وفقه الله عز وجل. قال: فوقاه الله سيئات ما مكروا. يعني أنت معقول تعبد إله لا يحميك من أعدائك؟ هكذا ظنك بالله عز وجل؟ قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. معقول الله يتخلى عنك؟ يعني أنت تعبده، تستقيم على أمره، تخاف أن يغضب، تنفق المال في سبيله، تطلب العلم من أجله، ويتخلى عنك وتعامل كما يعامل أهل الدنيا؟ هذا سوء ظن بالله عز وجل. قال: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غدوا وعشيا، يعني باليوم مرتين. آل فرعون يعرضون على النار من 6000 عام كل يوم مرتين، غدوا وعشيا، وإلى يوم القيامة، كلام رب العالمين. والنبي الكريم قال في بعض الأحاديث: والمؤمن يعرض عليه مقامه في الجنة غدوا وعشيا، كل يوم مرتين. لذلك قالوا: القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران. إذا واحد محكوم بالإعدام، إذا سمع صوت مفتاح بالباب بيهبط قلبه، إجوا ياخذوني. إذا كل يوم فتح الباب مرتين، بيتصور كل مرة حيعدموا اليوم. إذا أخروا شي 10 سنوات وكل يوم مرتين يفتحوا عليه الباب، يلا أمشي، لا اليوم خليك لبكرة، شو بصير فيه؟ بيموت 1,000,000 موتة، هي موتة واحدة. هي معنى النار، أصعب حالة هي انتظار العقاب، شيء صعب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يا أخوان، هي اللحظة الراهنة، الإنسان قد لا يقدر تبعاتها. أنت الآن حي ترزق، هذه اللحظة الإنسان لو اقترف معصية أو لو فعل طاعة، يبنى على هذه اللحظة إما سعادة أبدية أو شقاء أبدي. فكل إنسان لا يقدر قيمة الوقت، أخطر شيء بحياتك الوقت، لأنه وعاء العمل الصالح وعاءه. فالإنسان بلحظة ما، إما في طاعة أو في معصية، إما في طلب العلم أو في طلب الجهل، إما في القرب من الله أو في البعد عنه، إما في الإحسان أو في الإساءة، إما في العبادة أو في الشهوة، إما مع الخير أو مع الشر، إما مع العقل أو مع اللاعقل. أبدا، اللحظة الراهنة يبنى عليها حياة أبدية سعيدة أو شقاء أبدي. يعني فرعون وقف موقف الكفر، قال أنا ربكم الأعلى، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. سحرة فرعون قالوا آمنا برب هارون وموسى. هذه اللحظة التي آمنوا بها أسعدتهم إلى أبد الآبدين. فالإنسان قضية موقف عقلاني وإرادة قوية، إما أن يسعد وإما أن يشقى. وإذ يتحاجون في النار، الآن المشكلة بالنار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا. من استكبروا؟ استكبروا عن طاعة الأنبياء واستكبروا على دعوة الأنبياء. هؤلاء الأتباع الضعفاء في الخط العريض بالمجتمع، يعني الطبقة الدنيا، بكل مجتمع في أقوياء وأغنياء وموجهون وفي ناس أتباع، الضعفاء هم الأتباع. هؤلاء الضعفاء الذين اتبعوا الأقوياء ولم يتبعوا الأنبياء، اتبعوا الأقوياء ولم يتبعوا الأنبياء، هؤلاء في النار يتحاجون. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. أكبر خطأ في العقيدة أن يتوهم الإنسان أن هذا القوي الذي تطيعه وتعصي الله عز وجل بإمكانه أن ينجيك من عذاب النار. والدليل هذه الآية، وقال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. نحن معكم. طيب ما ذنب الضعفاء؟ هم بقى السؤال. الجواب ما له علاقة بالسؤال. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا في الدنيا، في الدنيا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ يعني هل بإمكانكم أن تحفظوننا من عذاب النار؟ فقال المستكبرون، قال الذين استكبروا إنا كل فيها، نحن معكم عادين. ماذا يقصدون؟ لو أنه بإمكاننا أن نحميكم من هذا العذاب لحمينا أنفسنا. يعني إن عجزنا عن حماية أنفسنا من هذا العذاب فلأن نكون عن أن نحميكم منه من باب أولى. نحن أعجز عن أن نحميكم من عذاب الله لأننا معكم في النار، إنا كل فيها. طيب ما ذنب الضعفاء إذن؟ ذنب الضعفاء أنهم عطلوا عقولهم وتوهموا في الدنيا أن هؤلاء الأقوياء يمنعونهم من العذاب. هي آية دقيقة جدا، الجواب رائع. إنا كل فيها، معكم نحن. يعني إذا بإمكاننا نمنع عنكم عذاب النار نمنعه عن أنفسنا من باب أولى. أي واحدة. طيب ما ذنب الضعفاء الذين اتبعوا الأقوياء؟ ذنبهم أنهم عطلوا عقولهم وتوهموا أنهم أقوياء في الدنيا وسوف يحمونهم في الآخرة فخاب ظنهم. من هو العاقل إذن؟ هو الذي يعرف الحقيقة قبل أن يكشفها، الواقع يعرفها بفكره قبل أن يكشفها الواقع عمليا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذن الحجة مقامة، الكون يشهد والعقل يشهد والفطرة تشهد والواقع يشهد والشرع يشهد والأنبياء تشهد والعلماء يشهدون وكل ما في الكون ينطق بوجود الله وينطق بسعادة من يؤمن ويستقيم وشقاء من يكفر وينحرف. قال أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا الدعاء لا يقدم ولا يؤخر، يعني أصعب شيء بالحياة أن تصل إلى طريق مسدود. أنا بشبه الذي يرتكب جريمة قتل ويحكم عليه بالإعدام ويساق ليشنق، قبل أن يشنق الحكم مبرم من محكمة النقض، مصدق من رئيس الدولة، والتنفيذ لا بد منه. هذا الطريق المسدود، بتحب تضحك تبكي تترجى تتوسل تطلب، خلاص انتهى، لا بد من تنفيذه، انت سقط نفسك لطريق مسدود. لذلك العاقل دائما يحرص على ألا يصل مع الله إلى طريق مسدود. مات كافر خلاص، ضعيف قوي كنت تبع ما كنت تبع انتهى. إن كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. أما العاقل يستخدم العقل ويقول هذه دعوة إلى النار، وهذا الذي يدعوني لا ينجيني. ومرة قلت لكم لما الحسن البصري قال لوالي البصرة واليها ليزيد، جاءه أمر يعني محرج، قال له ماذا أفعل؟ إن أطعت يزيد أغضبت الله، وإن أطعت الله أغضبت يزيد. قال له قضية سهلة، إن الله يمنعك من يزيد لكن يزيد لا يمنعك من الله. يعني هلأ إذا واحد أطاع إنسان فاجر واستحق غضب الله وصار معه مرض خبيث، ماذا يفعل معه الفاجر؟ يعطى بطاقة باقة ورد، وإذا مات يعمل تعزية، انتهت الشغلة. هل بإمكانه أن يفعل فوق ذلك؟ ما بيمنعه. لكن إذا واحد كان مع الله والناس كلها غضوا منه، الله بيحميه منهم كلياتهم. كن مع الأقوى، كن مع الفعال، لا تكن مع القوال. الإنسان قوال. نعم. ثم يقول الله عز وجل، هيك آية تأتي تاج القصة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يعني أيها المؤمن العاقبة لك والنصر لك. العلماء فسروا النصر إما أن حجج المؤمنين تعلو وأفكار المؤمنين تظهر وأن الدعوات الأخرى تسقط، لا ما في مذاهب سقطت بالوحي الفارغ، دعت إلى الإلحاد 70 عاما ثم سقطت في الوحل. أليس الدين الآن هو الأساس بالحياة؟ هذا نصر، بس نصر غير مادي، نصر معنوي. فنصر الله عز وجل المؤمنين أن تظهر حججهم، أن يغدو دينهم هو الحق الأوحد. والنصر الثاني أن ينتقم من أعدائهم. على كل أنت منصور مرتين، مرة بأفكارك ومرة بالقوة المادية. إنا لننصر رسلنا، قانون كلام خالق الكون، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهنوا في ابتغاء القوم. يعني أخطر مرض يصيب المؤمن الضعف، الاستكانة، الخنوع، القنوط من رحمة الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في الدنيا والآخرة. يعني مستحيل، الله هو الحق ولا بد من أن يظهر الحق. كن مع الحق ولا تبالي. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. الظالم أيام يكون قوته بكلامه، يوم القيامة يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، حكي ما فيه. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللعنة هي البعد، وسوء الدار هي جهنم، يعني مشهد من مشاهد يوم القيامة. النقطة الأساسية فيه أنه اتباع ما فيه، المتبع أحمق. كل إنسان يتبع القوي ويدع الحق ويدع دعوة الله ويتوهم أن هذا القوي قوي في الدنيا والآخرة، قد يكون قوي في الدنيا أما في الآخرة لا يستطيع أن يفعل معك شيئا. وأجاب إجابة رائعة، قال إنا كل فيها، إنا معكم نحن قاعدين، لو بالإمكان أن ننجيكم لنجينا أنفسنا. ما ذنبكم؟ ذنبكم أنكم توهمتم أن القوي يحميكم، لا يحميكم القوي. يعني ما في إلا الله أيها الإخوة، عليكم بطاعته. وأنت بين دعوتين محور الدرس، دعوة إلى النجاة ثم إلى الجنة، ودعوة إلى الشقاء ثم إلى النار. والدعوة إلى النار إلا لك مظهر براق، أيام دعوة لصفقة تجارية، محل معين، بضاعة محرمة، يا أخي القرش قرشين، مجنون بالله، قرش قرشين، يغريك بالربح. كن مع فلان رأسهم تعلى، هي دعوة النار دعوة مبطنة، النار في داخلها لكن ظاهرها مال، مكانة عالية، مكتسبات، بيت فخم مثلا، دعوة إلى الدنيا، بس الدنيا على أساس مخالفة منهج الله عز وجل، إذا دعوة إلى النار. يعني محور الدرس هناك دعوة إلى الله ودعوة إلى النار، وأن التابعون وأن التابعين لا تغنيهم أو لا يغنيهم اتباعهم من الله شيئا، والحمد لله رب العالمين.